كان في راعي اسمه شهاب، كل يوم بيرعى الأغنام، بيطعميهم الأعشاب ويدللهم عالتمام. كان في راعي اسمه شهاب، كل يوم بيرعى الأغنام، بيطعميهم الأعشاب ويدللهم عالتمام. كان مرة من فوق التلة نادى على أهل الضيعة، يا ويلي أنا يا ويلي، هجموا الذئب والضبعة. وعلى الصوت وعلى الصوت، راح نموت راح نموت. وعلى الصوت وعلى الصوت، راح نموت راح نموت. وتجمع أهل الضيعة، راحوا لعنده بسرعة. لما وصلوا صار يطلوا، ما لقيوا ولا شي حولوا. قالوا له وين يا شهاب هالضباع وهالذئاب؟ قالن إذا بتكون الصح معكن أنا كنت امزح. زعلوا منه كتير كتير وقالوا له هالشي ما بصير. وعاد الكرة بكرة وبعده، ما عادوا يصدقوا ويردوا. لكن مرة قرب حده ذئب كبير ما قدر يصده. لكن مرة قرب حده ذئب كبير ما قدر يصده. نادى وما في جواب، راح فيها شهاب. نادى وما في جواب، راح فيها شهاب. الذئب أكل الأغنام وحاول يكمل عليه، بس طلع منها بسلام والناس صارت تشمت فيه. صاروا يدوروا في القرية ويغنوا له غنية، يا شهاب يا كذاب تستاهل أكل الذئاب. يا شهاب يا كذاب تستاهل أكل الذئاب. يا شهاب يا كذاب تستاهل أكل.